بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث من أقسام الردة الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر. منها أن يقول شخص لمسلم: يا كافر، أو يا يهودي. إذا قال شخص لمسلم: يا كافر، وهو يعلم أنه مسلم، ومراده أن دين هذا الإنسان اليهودية وهو يعلم أنه مسلم، فهنا يكفر. إذا قال لمسلم: يا يهودي، ويعرف أن هذا مسلم ليس يهوديا، مراده أن ما عليه هذا المسلم هو اليهودية، دين اليهودية، يكفر. أو يا نصراني، أو يا عديم الدين، حال كون القائل مريدا بذلك القول أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر، أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، فهذا ردة وكفر. يعني إذا واحد قال: يا كافر، أو قال له: يا يهودي، أو قال له: يا نصراني، أو يا مجوسي، أو قال له: يا عديم الدين، فإذا كان مراده أن هذا الإنسان على دين اليهودية أو على دين النصرانية أو على دين المجوسية، أو أن ما عليه هذا الإنسان ليس بدين وهو يعلم أنه مسلم، كفر. إلا إذا كان متأولا، يعني إذا كان متأولا وقال له: يا يهودي أو يا نصراني لمسلم، لا يكفر. يعني مثلا قال له: يا كافر، على قصد التشبيه، أو قال له: يا يهودي، تشبيها له باليهود من ناحية، وليس مراده أن هذا الإنسان على دين اليهودية. لا إذا كان متأولا بذلك، لا إذا كان متأولا بذلك، يعني إذا كان متأولا بقوله: يا يهودي أو يا كافر أو يا نصراني لمسلم، لا يكفر. كأن قال له: يا كافر، على قصد التشبيه، ومراده أنك تشبه الكفار في خساسة أفعالك، أو أنك تعامل المسلمين معاملة الكفار لهم، فلا يكفر. لكن هذا حق يفسق قائله. يعني إذا واحد مسلم قال لواحد مسلم آخر: يا كافر، ومراده أنك تشبه الكفار في عملك، أعمالك تشبه أعمال الكافر، فهنا لا يكفر، لكن عليه ذنب كبير، يفسق، يعني عليه ذنب كبير. لأن الفسوق، الفسق والفسوق يطلق على الكفر ويطلق على الكبيرة. وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى، يعني الاستهزاء باسم من أسماء الله كفر. أو وعده بالجنة وما أعده الله فيها من النعيم، أو وعيده بالنار والعذاب، الوعيد والتهديد، ممن أي من إنسان لا يخفى عليه نسبة ذلك، أي إضافة ذلك الاسم أو الوعد أو الوعيد الذي سخر به إليه سبحانه. وذلك كقول بعض السفهاء: غدا نتدفأ بنار جهنم. إذا قيل لإنسان اتق النار، اترك هذا الفسوق حتى لا تعذب بالنار، فيقول من سفاهته: لو دخلت النار أتدفأ بها، أو أرى بها الحسنوات الفنانات الممثلات إلى آخره. هذا استخفاف بعذاب الله يكفر قائله. لما في ذلك من الاستهزاء بالدين وتكذيب القرآن. كأن يقول الشخص مستخفا بأمر الله: لو أمرني الله بكذا لم أفعله. أو قال مستخفا بالقبلة: لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها. هذا استخفاف بأوامر الله تعالى. أو قال: لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها. مستخف أو مظهرا للعناد، أي مظهرا لمعاندة الشريعة في الكل. معنى العناد أن يتبين للشخص حقيقة الأمر ومع ذلك يصر على كلامه. وأما إن لم يكن على وجه الاستخفاف والعناد وتكذيب الشرع فليس كفرا. يعني الذي يستعمل هذه العبارة كأن قال: لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها. لو قال: لو أعطاني ربي الجنة ما دخلتها، لا يريد الاستخفاف بالجنة، ليست نيته ولا مراده أن يستخف بالجنة، إنما هو يفهم من هذه العبارة أن قلبه راض عن الله، أنه مسلم لله. لو لم يدخله الله الجنة يبقى قلبه راض عن الله، لا يعترض على الله ولا يتسخط على الله. إذا كان يظن أن هذه العبارة هذا معناها لا يكفر، لكن الناس يعرفون معنى هذه الكلمة. وكأن يقول شخص في حال مرضه بعد أن أمره آخر بالصلاة، يعني واحد مريض إذا مسلم قال له أمصلي، فقال: لو آخذني الله، أي لو عاقبني بترك الصلاة، أي على تركها، مع ما أنا فيه من المرض ظلمني، فإنه يكفر، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى. نسبة الظلم إلى الله كفر، لأن الظلم ينافي العدل، ولأنه تكذيب للقرآن: وما ربك بظلام للعبيد. أو يعني يكفر، أو قال لفعل حدث هذا الشيء، أي حصل بغير تقدير الله، سواء كان ذلك الشيء خيرا أم شرا. إذا حصل شيء وهذا الشيء كان خيرا أو كان شرا، فإنسان قال هذا حصل لكن بدون تقدير الله، الله ما قدر حصوله، يكفر، لأنه إن كل شيء خلقناه بقدر. لا يخرج مخلوق عن قدر الله تعالى. فالذي يقول عن شيء حصل بغير تقدير الله جعل الله مغلوبا والله غالب على أمره. طيب هذا الكلام يعني الذي يقول لفعل حدث حصل يقول هذا بغير تقدير الله حصل يكفر. هذه العبارة هي كلام الإمام النووي. النووي قال من قال عن شيء حدث هذا حصل بغير تقدير الله يكفر. ليش عم بقول أنا عم بذكر النووي إنه هذا قول النووي؟ لأنه في كتاب للنووي اسمه المجموع، وانتم بتعرفوا أن المعتزلة يعتقدون أن الشر يحصل من العبد بغير تقدير الله وبغير خلق الله بغير مشيئة الله. ففي كتاب المجموع للنووي يقول النووي الصلاة خلف المعتزلي تصح. فشو بنفهم إذا جمعنا العبارتين، جمعنا عبارة النووي فعل حدث يقول هذا بغير تقدير الله يكفر، وعبارة النووي في المجموع أن الصلاة تصح خلف المعتزلي، شو بنفهم من الأمر؟ بنفهم أن المعتزلي الذي قصده النووي بقوله إن الصلاة تصح خلفه ليس المعتزلي الذي وصل إلى حد الكفر. يعني النووي يقول نعم تصح الصلاة خلف المعتزلي ما لم يصل إلى حد الكفر، فإذا وصل إلى حد الكفر كقول بعض المعتزلة الشر ليس بتقدير الله ولا خلقه فإذا هذا كافر لا تصح الصلاة خلفه. من هنا يتبين خطورة القراءة المطالعة في كتب العلماء من غير تلق عن أهل الثقة. لأنه لو إنسان قرأ عبارة النووي هذه تصح الصلاة خلف المعتزلي ولم يكن عنده علم أن المعتزلة فرق بعضها وصل إلى حد الكفر وبعضها لم يصل إلى حد الكفر يختلط الأمر عليه، فقد يعتقد تصح خلف المعتزلي الذي يقول الشر بغير تقدير الله يحصل. كان يحسن بالإمام النووي رحمه الله أن يبين هذا التفصيل، كان يحسن به أن يبين هذا التفصيل، لأن النووي يكفر من يقول، النووي يكفر المعتزلية الذي يقول إن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، لأن هو الذي قال من قال لشيء حدث هذا بغير تقدير الله فهو كافر، وهذا كلام المعتزلة. إذن هو يكفر المعتزلة القائلين بأن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. فإذن ما هو مراده بقوله تصح الصلاة خلف المعتزلي؟ مراده بالمعتزلي هنا المعتزل الذي لم يصل إلى حد الكفر. مهم فهم هذه المسألة. المعتزلة الكفار يقولون مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. أو قال يعني يكفر لو قال، أو قال شخص لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، أي ما صدقتهم فيما يقولون، فهو كافر لما فيه من تكذيب نصوص الدين المعروفة. الأنبياء جاءوا بالصدق والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. وكذلك ما أجمعت عليه الأمة، فالذي يقول لو شهد كل هؤلاء عندي لا أصدقهم يكفر، لأنه رد لكل النصوص. هذه النصوص وردتنا القرآن، جاءنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بلغه لنا. أو قال بعد أن أمره شخص بفعل سنة من السنن كالاستياك، قال لا أفعل كذا وإن كان سنة، أي إذا قال ذلك بقصد الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. يعني قال لو كان هذا الأمر سنة لكن أنا لا أفعله، إذا قال ذلك على وجه الاستخفاف يكفر. أما إذا قال نعم هذا سنة على عيني وراسي وفي فعله ثواب لكن أنا لا أفعله، هنا بخلاف من قال ذلك ولم يقصد الاستخفاف بالسنة فلا يكفر. أو قال عن عدو له مثلا لو كان فلان نبيا ما آمنت به فإنه يكفر، لما في ذلك من الاستهزاء بمنصب النبوة. لأن اللي بيقول عن شخص بينه وبينه عداوة، واحد بيكرهه لشخص، قال حتى لو كان هذا نبي أنا لا أؤمن به، هذا يكفر. ليه؟ لأنه في تنقيص لمنصب النبوة، كأنه عم بيقول منصب النبوة ليس له شأن عندي، فيكون كلامه طعنا بمنصب النبوة. أو أعطاه عالم فتوى فقال أي شيء هذا الشرع، مريدا بهذا القول الاستخفاف بحكم الشرع الإسلامي والاعتراض عليه فهو كافر. واحد سأل عالم عن مسألة، استفتاه في أمر فأفتاه، أعطاه العالم فتوى فقال إيش هالشرع، فإذا أراد بهذا الاستخفاف بالشرع بالحكم الشرعي يكفر. أما لو أعطاه العالم فتوى وهو يظن أن العالم أخطأ بفتواه، أعطاه فتوى باطلة تخالف الشرع لا توافق الشرع، فقال أيش هذا الشرع، معناه هذه الفتوى ليست من الشرع، هنا لا يكفر. بخلاف ما لو أعطاه فتوى يراها باطلة غير موافقة للشرع فقال له ذلك، يعني قال له أيش هذا الشرع مريدا الإنكار عليه، كأنه يقول له أيش هذا الكلام الذي تزعم أنه شرع الله وليس شرع الله، فلا يكفر. أحيانا بعض الناس يستعمل هذه العبارة للاستحسان، يعني أعطاه عالم فتوى فقال أيش هذا الشرع، أنه هذا ما شاء الله شرع جميل، من باب الاستحسان، هو يفهم منها الاستحسان، هذا ما فيه كفر. يعني ما دائما، مش دائما كلمة أيش هذا الشرع تساوي كفر، لا، حسب مراده، حسب المراد مش حسب الفهم للشخص، ما هو لا حسب هو مراد الشخص. هل بماذا يحكم على الذي قال أيش هذا الشرع، يحكم عليه بالكفر أم بغير الكفر؟ حسب مراده. قد يكون في قرينة حال لكن هو مراده غير قرينة الحال. شو قرينة الحال؟ ضمنيا؟ يعني مثلا في مجلس هيك عم يحكوا عن القرضاوي وفتاوى القرضاوي الفاسدة. القرضاوي أفتى بكذا وأفتى بكذا، قال عيش هذا الشرع لا يريد شرع الله، يريد شو الفتاوى هذه. فكلامه هنا مقترن بالموضوع الذي يتكلمون فيه عن كلام القرضاوي مثلا. أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل، يعني لما قال لعنة الله على كل عالم أراد التعميم، تعميم اللعن لكل من له صفة هذه الصفة، هذا كفر، أي تعميم اللعن لكل العلماء فهو كافر. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه وكانت هناك قريدة تدل على ذلك، يعني مع وجود القرينة، كيف القرينة؟ كأن كان ذكر علماء ناحية ما فاسدين فقال بعدها لعنة الله على كل عالم، وهو يقصد هؤلاء، وكان ذلك منه، يعني كان صدور هذه العبارة منه بالنسبة لعلماء هذه الناحية. ليش عم بيقول عنهم لعنة الله عليهم؟ لما يظن بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. يعني ما بيكفي حتى ينجو من الكفر إنه يقصد علماء ناحية واحدة فقط، حتى ينجو من الكفر بده يكون ما أراد الاستغراق يعني التعميم، أراد بعض العلماء لأنه يظنهم فاسدين، مش إني عارفهم على حق وبعد ذلك يقول لعنة الله على كل عالم، لأنه يظن أنهم فاسدون. هم قد يكونوا على حق لكن هو بزعمه بظنه أنهم فاسدون، سمع عنهم افتراءات فصدقها. أي وإن كان كلامه لا يخرج عن كونه حراما. وأما من لم يكن في كلامه قرينة، القرينة من حيث العموم معناها الدليل، يعني شيء يحصل يدل على تخصيص الكلام بجزء معين، بناحية معينة، بمكان معين، بأشخاص معينين، هذا معنى القرينة. شيء يكون باللسان أو بالحال يدل على التخصيص، مثلا تعرفوا أحوال البلاد العربية اليوم، أحوال من يحكمهم، فالناس قاعدين مثل ما بيحكوا بالسياسة، قال واحد عم بيقول اليوم العرب فسدوا، عم بيقول اليوم العرب، اليوم قيد انه اليوم بهالزمن، عم بيقول كل العرب فاسدين، بيقول اليوم العرب فسدوا، اليوم ما في انبياء، فقال اليوم العرب فسدوا. أم واحد تاني قال العرب جرب، هلا قوله العرب جرب هذا كلام فيه تعميم في إطلاق، لكن بشو مقيد؟ مقيد من أصلا الحديث عم ينحكى عن عرب اليوم، الحال أنه عم يحكوا عن عرب اليوم، فلما قال عقب بقوله العرب جرب بعض موضوع الحديث عرب اليوم، فهذه اسمها قرينة حال. فإما أن يقيد بلسانه العبارة فيقول مثلا عرب اليوم جرب، هذا تقييد باللسان، قيد باليوم، أو الموضوع من حكى واضح من موضوعنا من حكى عن عرب اليوم أو عن فئة معينة فقال عرب جرب، واضح أنه مراده القيد المذكور، فهنا لا يكفر. أما من لم يكن في كلامه قرينة تدل على التخصيص فإنه يكفر ولو قال أنا قصدت علماء زماني. ليس عذرا أن يكون قصده علماء زمانه وهو لم يقيد عبارته، ولا يوجد حال تقيدها. وأما اللعن فمعناه البعد من الخير، أو هذا معنى اللعن. أنا برأيي نكتبكم، لأنه هذه المسألة تحتاج إلى فهم. يعني لما الشيخ ذكرها في الكتاب في البغية وفي المختصر بالأول، التبس الأمر على بعض الناس، فجزاه الله عنا خيرا بعدان بينها بيانا واضحا. فاكتبوا: اللعن هو البعد من الخير، فاصل. وهذه المسألة، شو هي المسألة؟ قول القائل لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل إلى آخر إلى آخر الكلام. وهذه المسألة تحتاج لتركيز. فنقول أولا: ليعلم أن كلمة كل تستعمل، يعني من حيث اللغة تستعمل للاستغراق الشامل، للاستغراق الشامل أي للإطلاق. مثل قوله تعالى: كل من عليها فان، يعني على وجه الأرض، كل من عليها فان، يعني جميع من عليها. فكل شاملة، استغرقت كل من على الأرض. فكلمة كل في اللغة معناها جميع. ولا تقيد إلا بقرينة، يعني أمتى نستعمل كلمة كل وما بيكون معناها جميع، بيكون معناها الأكثر؟ لما يكون في قرينة، شيء يدل على أن المراد هو الأكثر. مرة سئل الشيخ عبد الله رحمه الله، قيل له: أليس كلمة كل تأتي بمعنى الأكثر؟ قال: إذا كان هناك قرينة، يعني إذا وجدت قرينة، يعني دليل يخصص كلمة كل بالأكثر، إذا وجدت قرينة أي دليل تدل على أن كل في هذا الموضع أكثر، فتطلق بمعنى الأكثر. وأما في الأصل فهي لفظ إطلاق يفيد الشمول، يفيد التعميم. اكتبوا: مرة سئل الشيخ عبد الله رحمه الله، أليس كلمة كل تأتي بمعنى الأكثر؟ فقال: إذا كان هناك قرينة. إذا كان هناك قرينة أي دليل يدل أن كلمة كل في هذا الموضع بمعنى الأكثر تطلق بمعنى الأكثر. إذا كان هناك إذا وجدت قرينة أي دليل على أن كلمة كل في هذا الموضع بمعنى الأكثر تطلق بمعنى الأكثر، وإلا فهي في الأصل لفظ إطلاق يفيد الشمول، أي يفيد التعميم، يعني لا نفترض مثلا صار في حريق في وعالسبيكر صار يقول كل من في البيت ليخرج، ليخرج كل من في البيت، هل معناها أكثر من في البيت ولا على الإطلاق كله لا يبقى أحد؟ هذا هو المعنى الأصلي لما نستعمل كلمة كل يعني على التعميم. إذا كان في قيد في دليل يدل على أنه هون مش المراد التعميم إنما المراد الأكثر، فعندها تأتي بمعنى الأكثر. فإذا واحد قال لعنة الله على كل عالم فيكون كلامه كفرا، لأنه ما في استثناء هنا، كلامه شامل لكل من كان بهذه الصفة، دخل في ذلك العلماء الأنبياء، ودخل في ذلك الملائكة، ودخل في ذلك العلماء العاملون، كل من كان بهذه الصفة، فيكون كلامه كفرا. سواء أراد كل العلماء جميع العلماء أو لم يرد ذلك فيكون قوله كفرا. إذا كان قصد كل العلماء بلا استثناء أو أكثرهم أو بعضهم فيكون كلامه كفرا. الكلام واضح ظاهر بالكفر، فلا يكون له عذر إذا قال أنا ما قصدت كل العلماء إنما أردت بعضهم. نقول له مع ذلك أنت كفرت. ليه؟ لأنك ما ذكرت قرينة دليلا يدل على التخصيص، ما في قرينة في كلامك. فمن قال لعنة الله على كل عالم كفر إلا إذا كان هناك قرينة تدل على التخصيص. فإذا واحد قال لعنة الله على كل عالم بدون قرينة قصد الاستغراق الشامل التعميم أم لم يقصد كفر؟ ما هيك؟ هذا اللي عم نقوله. هلأ نرجع المسألة ذات شقين. إذا قال شخص لعنة الله على كل عالم وأراد الاستغراق الشامل كفر، هلأ إن لم يرد الاستغراق الشامل شو الحكم؟ إن كان في قرينة لا يكفر، وإن كان لا يوجد قرينة يكفر. لو قال أنا ما أردت الاستغراق الشامل، فإذا واحد قال لعنة الله على كل عالم وكان يوجد قرينة، قرينة معتبرة، مش أي قرينة، قرينة معتبرة شرعا، أنه أراد التخصيص بعلماء، أراد التخصيص بعلماء زمانه أو بعلماء ناحية من النواحي، وهو يظن فساد هؤلاء العلماء، هنا لا يكفر. يعني أراد التخصيص في كلامه ما يدل على أنه يريد بعض العلماء في هذا الزمن، ولأنه يظن فيهم الفساد بهذه القيدين. ليش عم نقول في القيد الثاني؟ لأنه إذا كان يظن فيهم الفساد أيضا، لأن إذا واحد لا يظن فيهم الفساد ويعتقد فيهم الصلاح وقال لعنة الله عليهم، يستحقون اللعن هؤلاء، الذي يقول الصالح يستحق اللعن يكفر، الذي يقول الصالح ملعون يكون مكذبا للدين، الذي يقول عن إنسان هو يعتقد فيه الصلاح والتقى يقول عنه ملعون يكون مكذبا للدين. كيف يكون ملعونا من رضي الله عنه؟ كيف يكون ملعونا من كان من أحباب الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الصالح اتبع النبي عليه الصلاة والسلام الاتباع الكامل فصار من أحباب الله، فكيف يكون من كان من أحباب الله ملعونا؟ فهذا تكذيب للدين. ففي قيد إنه أراد بعض علماء زمانه لأنه يعتقد فيهم الفساد، مش إنه بيعتقد فيهم الصلاح ومع ذلك قال لعنة الله عليهم. يعني نعطي مثال كمان، بمجلس ذكر القرضاوي وذكر بدر الدين حسون وذكر محمد حسان وذكر ابن باز وذكر ابن عثيمين، وهو شو بيعتقد فيهم هول؟ الفساد. من ذكر غيرهم من العلماء الصالحين؟ ذكر هؤلاء، فقال لعنة الله على كل عالم، وأراد هؤلاء لأنه يظن فيهم الفساد، هنا لا يكفر. ما أراد تعميم كل العلماء، واضح؟ ومع ذلك لا يسلم من المعصية، لأن كلامه ظاهره التعميم، مش لأنه لعن ابن باز والقرضاوي، لا، لأن كلامه قوله لعنة الله على كل عالم ظاهره التعميم. واضحة المسألة؟ صارت واضحة؟ خلونا نقف هنا، ما بدي كثير كتر لأن باقيين ما حضروا اليوم عشان ما يفوتهم أشياء كثيرة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا على البالتوك، واضحة المسألة.